يقول الشيخ صالح المغامسي: الترفيه المباح طريق صحيح لتأكيد وسطية الإسلام، وعلى الفقهاء مراعاة احتياجات الشباب، ولكن قبل كل ذلك دعونا نسأل: ما هو الترفيه؟ وهل هناك ترفيه بريء وآخر غير بريء؟ وهل اهتم الإسلام أصلا بالترفيه؟ وأخيرا، هل الترفيه من الأولويات أم أنه أمر ثانوي؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف برنامج صحوة الدائم المفكر الدكتور عدنان إبراهيم في حلقة تحمل عنوان الترفيه في الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج صحوة. دعونا في البداية كالعادة نرحب بالدكتور عدنان إبراهيم. أهلا يا دكتور. يا حياك الله دكتور أحمد، أهلا بك. اليوم الحلقة أنت. الله يعافيك أنت النور. اليوم الحلقة على الترفيه، فلازم نضحك من البداية طبعا. دكتور، سنكسر القاعدة، في العادة أنت تؤصل الأشياء، الآن لن نريد تأصيل، نريد الترفيه والترويح. هل هما فعلا حاجة للإنسان؟ وما الفرق بين الترفيه والترويح؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الترفيه دكتور أحمد طبعا هو المصطلح يعني إشاع أكثر من الترويح أعتقد، وليس له ربما يعني إيحاءات دينية. الترويع عن النفس يستخدمه هو هذا المصطلح المشايخ أكثر يعني من غيرهم. يعرف عادة الترفيه طبعا بالذات في المصادر الغربية entertainment بأنه نشاط يستجلب انتباه واهتمام الجمهور، مع أيضا يعني منحهم متعة وراحة نفسية ولذة، هكذا يعرف بالإجمال. وطبعا له ميادين متسعة جدا جدا جدا، ويقسم تقسيمات أيضا طويلة وعريضة ومرنة، فقد مثلا يقسمه بعضهم باعتبار ما يبذل فيه من جهد، هل تبذل جهدا في الموضوع الترفيهي أم لا تبذل؟ فإن كنت تبذل فيسمى هذا النشاط الترفيهي الإيجابي الأكتف يعني، وإن كنت لا تبذل يقال هذا الباسف أو السلبي. يعني مثلا أن تجلس هكذا وتتابع مثلا موفي أو مسرحية أو أي شيء، هذا سلبي. تسمع قطعة موسيقية، تسمع أغنية، أيضا هذا سلبي. لكن أن تخرج مثلا وتركض تعدو أو تتبارى أو تتسابق سباق عدو، سباق بالدراجات الهوائية أو النارية، الرقص إلى حد ما يعني يعتبر فيه نوع من الإيجابية، وبعضهم يعده برضو من النشاط السلبي لأنه ليس مرهقا. تسلق الجبال، هذه الأشياء كلها طبعا بلا شك إيجابية. بالنسبة للمراحل العمرية طبعا هو تفنن، وأصبحت هناك صناعة ترفيه ومؤسسات كبيرة تعنى بالترفيه، وعشرات ملايير الدولارات كل سنة تصرف على صناعة الترفيه من الجانبين طبعا، جانب الإدارة وجانب الارتفاق والاستعمال. المراحل العمرية هناك طبعا نشاطات ترفيهية للأطفال، ثم للمراهقين، ثم للشباب والراشدين طبعا والشابات، ثم للكبار السن، حتى الطاعنين في السن لهم نشاطات تخصهم، فينقسم بهذه الانقسامات. المكان الذي يمارس فيه النشاط الترفيهي قد يمارس في أماكن مغلقة، يعني مثلا أن تحضر مثلا مسرحية أو تلعب ألعابا في بعض الأماكن المغلقة، يعتبر هذا نشاطا ترفيهيا مغلقا، indoor activities، يعني نشاطات مغلقة أو في أماكن مغلقة. إن كان في الخارج في الهواء الطلق، وهذا أفضل طبعا حتى للصحة ولنفسية الإنسان، يقال إنه في الأماكن المفتوحة outdoor activities وهلم جرة. طبعا بالنسبة للغرض أيضا يعني تنقسم النشاطات الترفيهية انقسامات كثيرة جدا، قد يكون غرضه تعليميا، هناك ألعاب كثيرة ترفيهية لكن ألعاب عقلية. التعليم بالترفيه. نعم طبعا، التعليم بالترفيه أسلوب، وهذا أصلا أصبحت الدول تعتمده، مثل فنلندا. فنلندا إلى ما قبل تقريبا سنتين الآن احتلت هذه المرتبة الأولى كوريا الجنوبية، قبل ذلك فنلندا الأولى في العالم في ميدان التعليم، تخيل، المدرسي والجامعي، بسبب أنها تعلم بالترفيه، تعلم باللعب. أثبت نجاحه يا دكتور. شيء عجيب طبعا بلا شك. نعم نعم، هذا أسلوب ناجح. فقد يكون له كما قلنا أهداف تعليمية. طبعا أشهر ألعاب العقل كما يقال الشطرنج مثلا، الشطرنج لعبة عقلية قديمة جدا، كل أم تقريبا المتحضرة عرفتها، الهند عرفوها أولا، أخذها الفرس عنهم ثم أخذها المسلمون بعد الفتح. لم تعرف أيام رسول الله، عرفت أيام الصحابة. قد نعود إليها. على كل حال هذه لعبة عقلية ترفيهية مشهورة جدا، قد يكون له نشاطات كما نقول ماذا يعني بنائية لبناء الأجسام، منه ترفيه ومنه أيضا يعني إفادة لجسم الإنسان، ككل الألعاب الجيمناستيك، ألعاب القوة أيضا تفيد في الجانبين، الألعاب المختلفة وشتى أنواع المصارعات أيضا ترفيهية وأيضا تفيد الجسم وتدربه وتنمي قواه المختلفة إلى آخر هذه الأغراض، أغراض كثيرة جدا. على كل حال الذي أود أن أشير إليه في هذه المقدمة على عجل أن الترفيه دكتور أحمد حاجة إنسانية بل ضرورة. إذا قلت حاجة أكون متواضعا هنا في وصف هذه الضرورة، لأنها ضرورة أكثر منها حاجة. لماذا؟ الإنسان دكتور أحمد إذا والى العمل ووالى الجد باستمرار دون أن يأخذ فرصة يروع عن نفسه، يرفه عن نفسه، يمتعها، لأن نشاط الترفيه حتى وإن كان مفيدا لابد أن يكون مرغوبا وطوعيا، تذهب إليه برغبة وبطواعية، وطبعا لا يمكن أن تشعر معه بالإعياء من جرائه مجردا، بالعكس تشعر معه بأنك ريلاكس مسترخن وسعيد، وفي غير الحالة يمكن أن تسمى الإجهادية، لأن مواصلة العمل باستمرار أيا كان نوعية هذا العمل أيا كان يسبب الإنسان حالة من الضغط ومن الإجهاد، الإجهاد المتواصل المعروف بالسترس يعني الإجهاد المتواصل بلا شك يؤثر على الجهاز المناعي عند الإنسان، هذا ثبت أن تجريبيا، مما يعرضه لأمراض وقد تكون أمراض غير سهلة غير يسيرة، أمراض عصبية وحتى أمراض المفاصل كلها بسبب الإجهاد. قرحة المعدة من أشهر طبعا أعراض الإجهاد، طبعا مصاب بها كثيرون من الناس، هذا بسبب أن الإنسان يواصل حياته دائما في جد وعمل مستمرين. وطبعا الأمم المتحضرة لا تفعل هذا، هم يعني أدركوا الآن بشكل قطعي ونهائي أن الإنسان لابد أن يعطي هذا الجانب من حياته وقتا مستقطعا تحت كل الظروف، لأنك قد تجد بعض الناس يقول لك في الحقيقة ليس لدي وقت، لا أجد وقتا لكي أروع عن نفسي، لا يجب أن توجد وقتا مهما كانت المشاغل، لأنك لن تفلح بعد ذلك على فكرة في مواصلة أداء عملك بسوية ممتازة، بسوية مطلوبة مأمولة أبدا، العمل نفسه ستصبح جودته أقل بسبب أعراض الإجهاد. ولذلك قليل من الترفيه قليل من الترويح سوف يعود على العمل لجهة كفاءته بأكثر مما تتخيل، هذا مهم جدا دكتور. يعني أذكر أن هنري فورد معروف الملياردير الكبير هذا كان يعزو نجاحه في العمل وقدرته على مواصلة هذا العمل الشاق، طبعا يدير الرجل يعني ثروة هائلة جدا جدا وصناعة طويلة عريضة كما تعرف، نعم صناعة هنري السيارات هنري شركة فورد نعم. طبعا الرجل عمره فوق 90 وكان يشتغل يوميا يعمل وينتج مبدع، قال بسبب أنني كل يوم في وسط العمل أستقطع وقتا ساعة ساعة ونصف للراحة يأخذ فيها قيلولة يريح أعصاب الرجل، مش كل عمل متواصل في منتصف العمل اليومي تخيل، قال هذه سر نجاحي. فكيف لو كانت هذه الساعة المستقطعة ليس فقط لمجرد النوم، لا بالعكس تمارس فيها نشاطا ترفيهيا يبعث البهجة والسرور. الضحك يا دكتور الضحك مفيد جدا، والتعليم بالضحك والعلاج بالضحك، العلاج ثيرابي علاج الآن يعتبر نوع من أنواع العلاجات. فيعني الذي أحب أن أشير إليه مرة أخرى أن الترفيه أكثر من حاجة، يوشك أن يكون فعلا بل هو ضرورة من الضرورات، ويجب أن ننظر إليه على أنه موضوع يعني جدي وحقيقي وليس موضوعا يمكن أن يستخف به، ترفيه وترويح تجعله في مقابل العمل والجد، فترى أنه موضوع من الأشياء التي يستخف بها، بالعكس هذا الموضوع الذي قد يكون خفيفا في نظرك عليك أن تأخذه بصرامة وجدية تامة لكي تنجح في هذه الحياة. جميل يا دكتور، أنت تكلمت عن أنه الترفيه ضرورة، هل هو ضرورة لكل الأعمار ولا لأنه دائما الترفيه ينصرف الذهن لأنه الأطفال أو المراهقين؟ بالنسبة للأطفال يعني لا فائدة من القول أنه ضرورة لهم، هم يمارسون حياتهم لهوا ولعبا، الله يقول يعني الحياة لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، ليس كذلك؟ هذه أيضا فيها نوع من ملاحظة التدرج العمري أو العمري عفوا، الطفل الصغير فعلا لعب حياته لعب، بعد ذلك يأخذ إيه في اللهو حين يراهق البلوغ، حين يصبح شابا راشدا التزين، تزين في قصة الشعر والهندام وكذا، تعرف أنت كيف والجسم والرياضة، الشباب يعني يعنون كثيرا بهذه أي شوف تلاحظ هذا كله، وبعد ذلك زينة وتفاخر، تفاخر يفخر أنه أنجز مثلا إيه الدراسة الجامعية بالمرتبة الأولى، أنه أنجز كذا حاز على إيه الكأس الفلاني الجائزة الفلانية في أي ميدان ميدين. بعد ذلك بعد التفاخر يأتي التكاثر، وفعلا التكاثر أنه هذا إيه ليس فقط إيه شهادة واحدة، شهادات لدي إيه، ليس لدي أي مليون، لا الحين بدأ عندي 5 ملايين، أنت عندك مليونان مثلا، التكاثر الله يلفتنا إلى هذا الشيء، فيها تدرج عمري. فبالنسبة للأطفال هذا الأمر مفروغ منه، الجريمة دكتور في حق الأطفال أن نمنعهم هذه الحاجة الفطرية أو الضرورة إيه الفطرية، بحجة أننا نريد أن نجعلهم يعني جادين في حياتهم، وأن نعدهم لحياة مثمرة وحياة كما يقال يعني خصبة. لا، هذه جريمة، الطفل يجب أن يعيش طفلا حتى وإن كان موهوبا، الطفل موهوب لابد أن يأخذ حظه من اللعب والمرح واللهو. ضروري أذكر أن حين قرأت سيرة الفيلسوف والمفكر الكبير جون ستيوارت ميل، هذا من عباقرة التاريخ، من عباقرة الدنيا، هذا إلى سن 4 أبوه نجح في تعليمه لغات أجنبية مثل اللاتينية ومثل اليونانية، شيء غريب، وعلمه المنطق يمكن في السن 5، علم المنطق اللوجيك بشكل، لكن الرجل إلى أن مات وهو يعاني من هذا وناقم على هذه التربية. طبعا أبوه قتل فيه أشياء أساسية كطفل لا يجوز، لذلك أنا أحيانا أشفق حتى على الأطفال الذين ينواصل معهم قضية التحفيظ والقرآن كان بحيث يحفظ القرآن في 5 أو 6، إرهاق شديد يا دكتور، هذا إرهاق. وقد رأيت عدد من العلماء الكبار في العصر هذا الذين كانوا صادقين مع أنفسهم ومع قرائهم يشكون التربية التي عملوا بها من أجل إيه أن يحفظ القرآن الكريم في ظرف 3 أو 4 سنوات، كثير هذا على الطفل. يعني الطفل يا دكتور ما أخذ بعده الكامل. نعم نعم. أنا أقول لم يعيش حياته كطفل. نعم. بعض الآباء مثلا في السعودية عنده غيرة، ولده يخرج الساعة 2 الظهر، الساعة 4 حلقة ذكر حفظ قرآن ليل المساء. هل هذا قتل للطفولة يا دكتور؟ نعم، في إسهام حقيقة، يجب أن أكون صادقا، طبعا جميل وحسن ولابد، ولكن بما يرعى هذه القاعدة، قاعدة ماذا؟ أن الطفل يجب أن لا يحرم من طفولته ومن القدر المناسب له فعلا من اللعب واللهو والمرح والصخب، ضروري. سيدنا عمر ماذا قال؟ من كان له صبي فليتصاب له. يا سلام. طبعا انت في الدار يجب ان تكون صبيا مع الاطفال. في ناس، بعض الناس يفتخر يعني انه اذا دخل البيت خيم الصمت، لا، انت دكتاتور معناها، حتى في البيت دكتاتور. الرسول لم يكن كذلك، يدخل عليه احد الصحابه مره وجده وطأ ظهره للحسن او الحسين يقول هكذا، لا الحسن والحسين جميعا عفوا، وقد امتطي ظهر النبي. فالصحابي تعجب وقال نعم المركب مركبكما، ركبت أحسن مركب. فرد عليه النبي والصبيان يمتطيانه، قالوا نعم الفارسان هما. شوف نبي العظيم، أنا أقرأ هذه الحديثة دكتور حقيقة والله العظيم أبكي، أنا أقرأه وحدي أبكي، أدرك أنني أمام عظمة استثنائية وعظمة حقيقية لم نتعلم منها. صدقني أنا يمكن أكثر شيء يلذني ويشوقني وأعشقه العفوية يا دكتور، العفوية في الحياة، العفوية في كل شيء، حتى العفوية في تعبيرك عن رأيك واجتهادك، كن صادقا، لا تكذب على الجمهور وعلى الناس من أجل أن تلبي توقعاتهم. هم يتوقعون مني كشيخ وعالم دين أن أقول، لا، سأقول ما أعتقد وأقول قناعتي واجري على الله وأتصرف أيضا إيه كما أريد. النبي يتصرف كان كما يريد. أبو هريرة يقول رأت عيناي هاتان وسمعت أذناي هاتان، رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام والحسن أو الحسين، وقد أخذ النبي بكفيه جميعا، يأخذ كفي الولد هكذا وقدما على قدمي النبي، تخيل، والنبي يقول له حزق حزق ترقى عين بقى، يلا اطلع اطلع، شوف كلمة للتدليل، حزق حزق ترقى عين بقى. قال فجعل الصبي يرقى حتى يرقي على صدر رسول الله برجلي، والنبي يأخذ بيديه فقال له افتح فاك، ففتح فقبله ثم قال اللهم إني أحبه فأحبه. شوف الرسول يعني شيء غريب. محمود ابن الربيع، شوف العظم على فكرة. أنا أيضا لو وجدت أن الرسول فقط كان يفعل هذا مع أولاد ابنته، هم أولاده في الحقيقة في نهاية المطاف يعني، طيب هذا شيء جميل، لكن أجمل من هذا، أجمل من هذا بكثير، يفعل هذا حتى مع أطفال الآخرين. شوف شوف الأبوة المنبسطة على الآخرين. في بعض الناس جميل جدا مع أولاده، وجاف وغليظ وجشب وخشن مع الآخرين، هذه إنسانيته قاصرة جدا، إنسانية قاصرة ومحدودة. فمحمود بن الربيع في صحيح البخاري يقول: إني لأعقل، هذا من صغير الصحابة كان في السن، إني لأعقل مجه رسول الله في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. تخيل النبي الإنسان العظيم، أعظم شخصية في التاريخ البشري كله بلا شك، يأخذ من هذا الدلو ثم يمج في وجه الولد، يمزحه، مجه في وجهه وأنا ابن 5 سنين. تخيل، فلا بد أن نتصابر الصبيان وأن يعيشوا كصبيان بلا شك يعني. وأنت هذا تفعل ضروري. هذا يا دكتور تفعل هذا مع أبنائك؟ طبعا أفعل هذا كثيرا، مع موسى ولا مع من؟ مع الكل، مع الكل، حتى مع الكبار فيهم أحيانا أفعل هذا عادي. طيب يا دكتور نرتاح شوي ونعود إليك، فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. الترفيه، هناك من يقول أن في ترفيه خاص للنساء وللأطفال والرجال، هل في شيء للأسرة مثلا أنهم كلهم يترفهوا مع بعض؟ والله دكتور أعتقد الذي يعني يتردد على بعض البلاد الأوروبية بالذات سوف يرى يعني مجالات كثيرة تكون فيها الأسر دائما يعني مجتمعة يمارسون الترفيه، خاصة مثلا في مدن الألعاب أو مدن الملاهي، أكثر شيء العائلات، يندر أن يأتي مثلا شباب أو شابات وحدهم، هذا بشكل عائلي دائما. أنا دائما أخرج مع عائلتي مثلا إلى هذه المدن، نعم، ومن أجمل طبعا محال ووسائل وفضاءات الترفيه. نعم. هل تستمتع ولا تروح معهم أداة واجبة؟ لا استمتع طبعا، أخرج معهم وأقفز ونفس طبعا. وتلعب في المراجيح؟ ألعب مع أولادي من أجل أولادي، معي كتابي أنا، أهم شيء عندي الكتاب والقراءة، أضحي يا دكتور، أنا من أجل أسرتي أولادي أضحي أحيانا بالوقت هذا، ولا بد أن أخرج مع ابن الصغير أو بنت الصغيرة يعني وأشاركه هذه الساعات الجميلة من العمر، هذه تبقى معه إلى آخر حياته. لكن تؤديها وأنت مستمتع وليس هذا واجب يا دكتور؟ لأن هذا شيء مهم طبعا طبعا، ولا بد أن أظهر المتعة هذه لأولادي أيضا، وبلا شك يعني أنت حين تفعل هذا تستمتع، تستمتع على الأقل يعني ما بعرف، لأنك ترى أولادك مستمتعين وفرحين جدا بهذا الشيء، هذه ساعات من العمر. هل ترى يا دكتور الأسر في العالم العربي والعالم الإسلامي مقصرين في جانب الترفيه فيما بينهم كأسرة؟ والله ليس لدي يعني انطباع واضح بهذا الخصوص، بالعكس أنا عندي انطباع يعني أنه حتى الأسر بالذات في بلاد الخليج يمكن أن وضعهم المادي أفضل حقيقة من البلاد أخرى، بالعكس يعني الحمد لله يعني يبدو أنهم يأخذون بحظهم من الترفيه، لكن خارج ربما بلادهم، في بعض البلاد ربما كالإمارات فيها أماكن ترفيهية كثيرة جدا، تونس إلى حد ما مثلا فيها، تونس مثلا هناك يأتيها الإخوة أو الأخوات من الجزائر كثيرا جدا، زرتها أنا تونس أكثر من مرة، جزائريون كثيرون سألت قالوا يأتون عشان الترفيه إلى أماكن الترفيه بالذات، ليس في تونس ربما أو في الجزائر ربما ليس فيها كفاية، وربما بسبب البعد الأمني قيل لي كان في مشاكل أيامها وكذا. على كل حال لكن في بلاد طبعا غلب عليها الفقر والقلة وكذا، أعتقد الناس ليس لديهم ترف أن يبحثوا عن الترفيه لأن الضرورات غير متوفرة للمساكين، لا ستجد ما تأكل، وفي بلاد طبعا غير مستقرة بالكامل، لكن عموما يعني أكيد العرب هم في نهاية المطاف بشر يعني بشر كالبشر، إذا استقرت أحوالهم وأمورهم وتاحت يعني أو سنحت الفرصة بلا شك أنهم ينزعون كما ينزع سائر بني. جميل يا دكتور، خلينا تسمح لنا نأخذ المداخلة، مداخلة الحلقة. تحياتي لبرنامج صحوة، تحياتي للدكتور أحمد العرفج والدكتور عدنان إبراهيم. سؤالي عن الترفيه، والسؤال يتلخص في أن هذه العبارة لم تكن عبارة من عبارات التراث في أصوله الأولى، فكتب التراث الأولى كتب الأحاديث والمسانيد وكتب التاريخ لم يكن هناك حديث معمق عن لفظة الترفيه، فهل متى في تقديركم في النقطة الأولى كانت بداية ظهور لفظة الترفيه؟ وأين ترون أن الترفيه كان متحققا في التاريخ ثم بعد ذلك؟ وكيف يمكن لنا أن نؤصل للترفيه ليكون أمرا مشرعا وشرعيا؟ شكرا لكم. دكتور السؤال حول مصطلح الترفيه، متى دب ودخل في الثقافة الإسلامية وأيضا كيف نشرع ونؤصل الترفيه في حياتنا العامة؟ هذا السؤال الصديق العزيز الإعلامي المعروف تركي الدخيل، الإعلامي القدير طبعا بلا شك الأستاذ تركي بارك الله فيه. ملاحظته صحيحة في البدايات بلا شك، يعني العرب والمسلمون لم يستخدموا لفظة أو مصطلح الترفيه، كانوا يستخدموا مصطلح الترويح، روحوا والإجمام والاستجمام، مصطلحات متقاربة كلها وكلها فيها معنى الراحة ومعنى السعة، كلها تدور على معاني الراحة ومعنى السعة ومعنى شيء يعني يتعلق بطيب العيش أيضا. يعني مثلا روحوا عن القلوب، الإمام علي يقول وتخيروا له طرائف الحكمة، تخيروا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. ابن مسعود يقول نفس القول ثم يقول إيه فإنها إذا كلت عميت. أبو الدرداء يقول إني لا أستجم لقلبي، الإجمام والاستجمام، لا أستجم لقلبي ببعض الباطل ليكون أقوى إيه لي على الحق. طبعا الباطل بعض الناس يخافون من كلمة باطل، لا، كلمة باطل ليس معناها المحرم، يجب أن نكون واضحين وهذا مهم المقصود. طبعا لأنه في بعض إيه الأحاديث والأخبار يعني مثلا كل لهو باطل إلا، فالناس يقول باطل معناه محرم، غير صحيح. الباطل في اللغة الشرعية وفي اللغة العربية معناها الشيء الذي لا جدوى منه، لا طائلة تحته، لا فائدة منه، ومنها يعني البطالة، ومنها البطالة، أحسنت، فراغ، تضيع وقت فراغ هكذا، هاي معناه، مش معناها الحرام. فأبو الدرداء يقول لك يعني أستجيب بالحرام، لا بالباطل. لذلك لما سئل الإمام مالك مثلا عن الشطرنج قال لا خير فيه ولا يعجبني ولا يليق بذي الشيبة واللحية والسن، كأنه يقول هو باطل وفعلا يعني لكن ما حرم، مع أنه إيه مش باطل من كل وجه، لا سوف نرى مش باطل من كل إيه وجه، في فوائد برضو هذه اللعبة. على كل حال فكانوا يستخدمون مثل هذه إيه العبارات، عبارات الترويح، عبارات الإجمام، الاستجمام. أنا أعتقد، لست متأكد من هذا، أعتقد أنه الترفيه بهذا المعنى هو ربما يعني إيه استعمال حديث في العصر الحديث، من الحداثة، ترجمة إلى المصطلح الأجنبي. الكلمة معروفة العربية وتؤدي المعنى على فكرة، يعني هي تتقاطع مع مصطلح الترويح بشكل واضح. نعم، ترجمة دقيقة وجيدة، من الحياة الحديثة تم ترجمتها. نعم، إلى الترفيه. طيب الدكتور، احنا الآن نريد كعادة الدكتور عدنان نريد نماذج من الترفيه في التراث الإسلامي غير معروفة، من الأمازيح والمقالب التي كان يفعلها الصحابة أو التابعين، عبر استعراضك وقراءتك في الموضوع. كثير طبعا، كثير جدا جدا دكتور أحمد. وهو الأستاذ التركي بارك الله فيه سأل عن التأصيل، وما التأصيل؟ التأصيل سهل ومعروف، يعني يعني في كتاب الله يكفي أن نقرأ فقط الآيات التي تتحدث عن إباحة الطيبات، وهذا من أطيب الطيبات بلا شك، كما قلنا قبل ذلك في الموسيقى، الترفيه شيء طيب بلا شك، يطيب الحياة، يطيب الحياة. فالآيات كثيرة طبعا، والله عز وجل نهانا وحذرنا أن نحرم طيبات ما أحل الله لنا واعتبرهم من العدوان. ولا تعتدوا، لا تحرموا طيبات ولا تعتدوا، العدوان أن تحرم شيئا أباحه الله. صفة النبي دكتور هنا يعني في التأصيل قبل النماذج، يعني خطر لي خاطر يعني له اعتبار، ما هو المفروض يا دكتور في كل مؤسس دين وخاصة دين يعني إيه يقوم على الصلة بالسماء وعبادة الله والتقرب إلى الله والازدلاف إليه، المفروض عقلا عقلا أن تكون النشأة وخاصة مع المؤسس وأصحابه الأولين وأتباعه يغلب عليها الجهامة والكآبة والجد والصرامة، ليس كذلك؟ وعموما هذا معروف في تاريخ الأديان، في البداية بيكون فيه تشدد أمور وبعدين يبدأ إيه طبعا التأويل والتلاقح والتلقيح بأشياء أخرى. الرسول من أول يوم لم يكن كذلك، وهذا شيء غريب، وهذا يؤكد أنا هذه المسألة بالذات حين أفكر فيها أعلم أن هذا الرجل العظيم لابد أن يكون رسولا من عند الله. برتراند راسل مرة قرأت له في تاريخ الفلسفة الغربية قال المسيح يعني أنا لست معجبا بهذا الشخص ولا يمكن أن أتخذه، بغض النظر هو أصلا برتراند راسل ملحد، بس كشخصية يقول أنا لست معجبا به ولا يشكل قدوة لي. قال لأنه بحسب ما ورد في كل الأناجيل لم يمزح ولم يضحك، لا يعرف الضحك. ونفس الملاحظة سجلها أمبرتو إيكو الراحل قريبا، ناخذ الروايه الايطالي الشهير عالميا أمبرتو إيكو في اسم الورده، اشهر روايه اسم الورده، نعم. سجلها ايضا، وهي اسم الورده كله عن موضوع الضحك، ما رايك؟ شيء غريب، حكيت مره عنها في افاق. على كل حال النبي لا، النبي من اول يوم، وفي عشرات المناسبات يؤكد دائما على ضروره ايه الترويح والترفيه والمزح والظرف والفك، حتى وصفه احد اصحابه انه كان من افكه الناس، ما رايك؟ النبي كان من افكه الناس طبعا، ويستغل الفرصه لكي يمازح الناس، وسبحان الله فعلا خفة دم وخفة روح عجيبة. يعني بعض الناس حين يأتي هكذا تجده ثقيلا. النبي لا، خفة غير عادية. يقول له رجل مرة من أصحابه: يا رسول الله احملني على بعير. الحمل هو إيه؟ يعني أن يعطيك أحدهم إما يعني تطوعا لك كإعارة، وإما تمليكا دابة تقاتل عليها في سبيل الله. هذا هو الحمل، مش عشان تركب يعني، هذا الحمل. كما في سورة التوبة: لا أجد ما أحملكم عليه، احملني على بعير يعني يقاتل. فقال: أحملك على إيه؟ على ولد الناقة. قال: وما أفعل بولد الناقة؟ هو ذهب ذهنه إيش؟ إلى القعود، إلى الحور الصغير. قال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ ففهم بذكاء وبسرعة شديدة. وكان يحب هذا من أصحابه يدخل الآن في بعض إيه النماذج ربما غير مألوف لكل الناس. أعتقد كل الإخوة والأخوات سمعوا ابن عيمان ابن عمر يدخل الجنة ضاحكا، الذي يدخل الجنة ضاحكا، صحابي جليل باللغة الدارجة الآن، هذا كان صاحب مقالب وقفشات، ويعجب الصحابة ويعجب إيه رسول الله، ويضحكون، لا يزالون يضحكون منه، يمكثون فترة طويلة بالسنة يضحكون إيه على مقلب قام به نعيمان. من ألطف مقالبه: جاء عربي مرة ودخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد، وارتبط بعيره بباب المسجد، فأتى أحد إلى نعيمان، قال: يا نعيمان قرمنا إيه اللحم، قرمنا اشتقنا إيه اللحم، قلناش من زمان، فلو عقرته لنا. قال: أفعل. عقر البعير، خر طبعا ميتا. حين خرج الأعرابي ورأى صح وعقره: يا محمد يا رسول الله وعقره. البعير يبكي المسكين مذبوحا. ونعيمان هرب وأتى واختبأ عند من؟ عند امرأة من أهل إيه البيت، يعني ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب قريبة الرسول. اختبأ عندها، فخبأته في سرب حفرة هيك عليها جريد واختبأ. فجاء النبي يسأل: من فعل هذا؟ قالوا: نعيمان. أين هو؟ فدل عليه، ذهب من هذا كذا، فجاء إلى بيت ضباعة. أين نعيمان؟ ما في حدا، لم تخبر عنه. أين نعيمان؟ فأشار أحدهم بيدي: إن شاء الله هو هنا. فجاء إليه النبي مخبب الجريد، أخرج نعيمان، خرج والتراب عليه. ما الذي حملك على ما فعل؟ قال: يا رسول الله، الذين دلوك علي هم الذين أمروني بهذا. فجعل النبي يمسح التراب عن وجهه ويضحك. شوف حتى النبي ما قال له: تفعل هذا برجل وكذا، وأنت دائما يعني إيه تخلط الجد بالهزل والهزل، أبدا أبدا أبدا. يمسح التراب عن وجهه ويضحك، وغرم البعير لصاحب النبي، دفع حقه. هذا الرجل كان من عادته إذا جاء الطرف، يعني أكلة طيبة هيك، حلوة، شيء نادر إلى المدينة، يشتري أو عفوا يأخذ منها ويقول له: الآن أعطيك الثمن. ويأتي الرسول: رسول الله أهديه إليك هدية. فالنبي يأكل ويصيب منه، ويأتي الرجل يقول: أعطيني الثمن. فيقول النبي: أعطيه ثمن الطرفة، أعطيه ثمن هذا الشيء. يقول: يا نعيمان ألم تهديه إلي؟ يقول: بلى، وإنه والله يا رسول الله ما كان عندي مال، إنه والله ما كان عندي مال، وأحببته لك أن تأكله. فيضحك النبي ويدفع الثمن. أكثر من هذا أختم به عن نعيمان، وهذا من أجمل مقالبه، في الإمام الزبير بن بكار رحمة الله عليه، الإمام الحافظ الكبير، عنده كتاب عن الفكاهة اسمه هيك الفكاهة، ذكره في كتاب الفكاهة. النعيمان في مسجد رسول الله في المدينة المنورة في خلافة المؤمنين عمر عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، ثالث الراشدين، وفي رجل اسمه مخرم ابن نوفل معمر بلغ 115 سنة، وطبعا يعني عقله إيه زي له، مش متماسك مسكين عقله. فحل سرواله وأراد أن يبول في المسجد. المسجد المسجد، قال له جفل المسكين، تراجع. أخذ نعيمان بيده حين لم يفطنوا إليهما، وذهب به إلى زاوية، قال له: ها هنا ها هنا في المسجد. فبال أيضا صاحوا به، قال: من الذي أتى به هنا؟ قالوا: نعيمان. قال: والله وبالله، قال، لأن أدركته لأضربنه بعصاي هذه ضربة بالغة منه ما بلغت. خلاص حلف بالله. غاب نعيمان أسبوع أسبوعين ثلاث، ثم ظهر، أتى إلى هذا الرجل وهو في المسجد. وعثمان، شوف العظمة الروين، شوف المسلمون كيف كانوا يا أخي، وعثمان أمير المؤمنين، تخيل، وهو من هو رضوان الله عليه، يصلي قائما. فأتى نعيمان إلى مخرم ابن نوفل وقال له: أتريد نعيمان؟ قال: نعم. قال: قم تعال أدلك على نعيمان. خذه إلى عثمان ويصلي، قال: دونك نعيمان، هذا هو، فجمع يديه بعصا وضربه، ضرب أمير المؤمنين فشجه، شجه، وكان عثمان إذا صلى لا يتلفت يخشع في صلاته، فقالوا ضربت أمير المؤمنين إلى آخر الحكاية، مقالب عجيبة. فالصحابة كانوا فعلا من أفكه الناس، والرسول علمهم هذا وفيهم هذه الروح. ولذلك يعني حين سئل أحد التابعين عنهم محمد بن سيرين يعني أكان الصحابة يضحكون ويتمزحون؟ قال ما كانوا إلا كالناس، ما كانوا إلا كالناس. كان عبد الله ابن عمر يمزح ويضحك، قال لهم ليش ابن عمر بالذات؟ ابن عمر زاهد وتقي وعابد زلم وتسنن، لكن يمزح ويضحك. عمر أبوه، عمر يعني إذا ذكر ذكرت الصرامة والجد وكذا، ولكن أبدا كان عنده روح فكهة ويمزح. مزح مرة جارية عنده في البيت، جارية له، قال لها خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فانكسرت المسكينة وحزنت، قال لها خالق الكرام هو خالق اللئام، الله عز وجل كله، أنت مش فاهمة؟ نعم. طيب فاستراحت المسكينة. نعم، نستريح أيضا بعد المتعة الجميلة هذه، نأخذ فاصل ثم نعود. تفضل. فاصل ثم نعود. أهلا بكم مجددا دكتور. يقول أحد الشعراء: ولجدي أوقات وللهزل مثلها، ولكن أوقاتي إلى الجد أقرب. ويرددون دائما كثرة الضحك تميت القلب. هل هل هل هل وجود الترفيه مهم لهذه الدرجة؟ وهل إذا وجد يميت القلب كما يقولون؟ لا يا دكتور، الذي يموت القلب على فكرة يعني ليس الضحك بالمطلق، ليس مطلق الضحك، مطلق الضحك آية من آيات الله، وأنه هو أضحك وأبكى، ورأينا كيف الصحابة يضحكون ويهزلون والنبي أيضا كان يفتح هذا الباب، ولكن بقدر. الحديث هذا في الترمذي على كل حال، وإنما نص الحديث بشكل واضح كثرة الضحك، واضح جدا. إذن ما لم يتعدى إلى حد الكثرة أو الإكثار منه والإدمان عليه لا يعتبر داخلا إيه في هذا الحديث، يجب أن نكون واضحين. نعم، لكنه مطلوب يا دكتور. طبعا كما مطلوب. قلنا احنا الضحك قلنا هذه خاصة الإنسان يعرف بأنه كائن ضحك، أحد تعريفات الإنسان ولك إيه، حيوان ناطق، حيوان ضحك، وفعل إلى الآن ثابت، خصيصة إنسانية مش موجودة إلا في الإنسان. الحيوانات ما تضحك؟ لا لا تضحك، هو الشمبانزي الوحيد اللي قالوا إنه يضحك، لكن علميا ثبت هذا مش ضحك، ليس إيه ضحكا. الضحك الإنساني فعل خاصة لها علاقة بالنطق، فيه شو النطق يعني القدرة العقلية التفكير يعني، لأنه الضحك إذا أردت أن تفسره طبعا هو له عدة تفسيرات، أشهر تفسيراته هو إدراك للمفارقة في الحدث أو في الكلام، في فصل مفارقة، تخيل المفارقة هذه هي التي تبعث الإنسان على الضحك، تصدمه فيضحك طبعا. ولذلك إذا لم تشعر بالمفارقة لا تضحك، لذلك الضحك نفسه في الأخير محلي، يعني الذي يضحك مثلا إنجليزي قد يضحك العربي، لأنه مرتبط بأشياء معينة معها يمكن لهذا الإنجليزي أن يدرك المفارقة، أنت ثقافتك لا تسمح لك بهذا، أنت مش مدرك أصلا أي جذور المفارقة، هذا هو السبب. فهي خاصية عقلية الضحك بعد ذلك يعني، أنا تنبثق يعني من خاصية عقلية. الترفيه يا دكتور، الترفيه والضحك ضرورتان لا بد منهما. طبعا ضرورتان لا بد منهما. طيب تسمح يا دكتور نشوف فيديو الحلقة ثم نعود لك. جبهات كثيرة تعمل عليها، فما تستطيع جهة معينة حققت إنجاز تقول توقفي لأنه والله في تأخير في الجهة مخلص الثانية كذا بتعطل عمل الحكومة كلها. المفروض كل الجهة تدعم، كل الجهة تحفز، كل الجهة تحقق إنجاز. الجهة التي تتأخر يتم مراجعة التأخير وأسبابه وكيف نعمل عليه. هذا جانب. الجانب الآخر اللي ينفق على استثمار صندوق استثمارات العامة ليس من ميزانية الدولة، هو من الأصول المملوكة للصندوق اللي كانت غير مستغلة، كانت في الماضي تعطينا أرباح 1% 0.5% على أفضل الأحوال 2.5%، وفي سندات وصناديق خارج المملكة العربية السعودية. اليوم اللي نسويه نحول هالمبالغ للسعودية ونستثمر في قطاعات تعطينا ربحية أفضل من 2.5% والواحد في المية، وتنمي قطاعات رئيسية ومهمة عندنا وتساهم في المحتوى المحلي في جانب الترفيه. فهذا بنهاية المطاف يبي يخلق لي أرباح، هل الأرباح تروح للصندوق، الصندوق بيحولها إلى خزينة الدولة، فبيصبح وضع الدولة أقوى أنها تغطي مصاريف أكثر إسكان أو غيرها من المصاريف اللي تحتاجها الدولة، غير أنه بيخلق وظائف كثيرة تساهم في حل كثير من إشكاليات لدى المواطنين السعوديين، غير أنه بتساهم في تنمية القطاع الخاص. دكتور، هذا سمو ولي العهد وزير الدفاع وأيضا رئيس مجلس الاقتصادي والتنمية محمد الأمير محمد بن سلمان، يتحدث حول سؤال من الزميل داود الشريان حول أنه الناس بحاجة لسكن قبل الترفيه، لأنه السعودية الآن مهتمة في جانب الترفيه واعتباره ضرورة من الضرورات. ما رأيك بمن يقول دعونا نسكن ثم نتجه للترفيه؟ وفي الحقيقة سمو ولي العهد أجاب بذكاء يعني وباقتضاب شديد، لأنه أصاب المحز. يعني في الحقيقة هذه الطريقة أعتقد في عرقلة العمل وعرقلة المسيرة طريقة معروفة طبعا للأسف، إذا ذرع بها كل من يريد يعني أن يعرقل موضوع عن قيد الإنجاز أو مطلوب إنجازه بشكل أو بآخر. لا أدري لماذا نفكر يعني على طريقة القوم المتقدمين الآخرين، يعني الأمريكان يطلقون مركبات الفضاء إلى المريخ وإلى ما بعد المريخ، وفي الوقت ذاته بطريقة توازي يهتمون بحقوق القطط والكلاب و... يا سلام. ولا يقولون إيه نعم. نحن لسنا إيه في وارد أن نهتم بهذه الأشياء أبدا، كله بشكل متوازي، وهذا الذي أفاده سمو الأمير. طيب هل تعتبر يا دكتور أنه مدام الترفيه ضرورة، هل تعتبر أيضا أنه كمان مصدر للدخل الدولة؟ على ذكر الضرورة حتى إيه حتى نعم. لا أنتقد يعني نعم. كالعادة أنا لا أقصد بالضرورة الضرورة المتعارف عليها في علم إيه المقاصد، الضرورات الخمس وكذا، أقصد ضرورة بالمعنى إيه العام الآن، حاجة أيوة بالمعنى العام وليس بالمعنى الأصولي الدقيق. نقول لك إيه الضرورة عاد إيه في مقابل الحاجة في مقابل التحسين أو الترفيه أو التكميلي، لا أقصد هذا المعنى، إنما أقصد إيه بمعنى إيه أنها يعني ضرورة بالمعنى تصل أن تقول النفسي، بالمعنى التوازن الآن، توازن الإنسان نفسيا وحتى ربما توازنه عصبيا يخضع إيه لقدر على الأقل أدنى أو حد أدنى من الترفيه وإجمام النفس. طيب هذا الذي أردته كمصدر اقتصادي يا دكتور. بلا شك حتى سمو الأمير أشار إلى هذا دكتور، صناعة الترفيه في الغرب الأوروبي والغرب الأمريكي يا دكتور يعني تتكفل أو تفي بتوظيف ملايين البشر، توظيف نحن نريد وظائف للناس، توظيف وتدخل أيضا عشرات الملايير على الدولة، هي صناعة وتنمية ويعني صناعة نعم. لأنه آخر تقرير يا دكتور في السعودية أنه السعوديون ينفقون على الترفيه خارج السعودية تقريبا 70 مليار ريال يعني. وهذا رقم يعني يعتبر أكثر من 20 مليار دولار أو يورو، وأكثرها كثير. الترفيه يتمثل في حضور أفلام سينما وأيضا مطاعم، ليست أكثر من ذلك، الترفيه بريء. السؤال يا دكتور لك، هل هناك ضوابط في الترفيه؟ هل هناك ترفيه بريء وترفيه غير بريء؟ ممكن طبعا، هو في كل شيء دكتور أحمد كل شيء على الإطلاق يعني له كما يقال إيه محاذيره، أي نشاط إنساني أي شغل إنساني حتى العبادة، يعني أنت يا النبي قال يصلي أحدكم نشاطه، وعلل في أحاديث أخرى أنك إذا لم تصلي وأنت نشط وأنت مستجمع القوة قد تذهب تدعو ربك فتسب، وهذا حصل حصل مع أناس أنا حتى أعرفهم، قال أنا يعني فعلا كنت تعبا جدا من كثرة العبادة وذهبت أدعو فدعوت على زوجتي وعلى نفسي وأضحكني، وهذا يحصل باستمرار وحصل حتى في عهد إيه الصحابة. فكل شيء له محاذيره، الترفيه أكيد قد يكون له محاذيره، مثلا نفترض إيه الاختلاط غير إيه المسموح به، بحيث مثلا النساء يكون إيه متبرجات بطريقة صارخة مع اختلاط عاد وشباب فسق وكذا، هذا لا يجوز، يجب أن يكون في نوع من مثلا أنا غير مرتاح بالكامل ولا أستطيع حتى أن أعطي رخصة في هذا، أنواع من الرقص شبه تعري شبه استبتز يعني والعياذ بالله، ويقول لك هذا رقص، هذا ليس رقص، هذا نوع من الإثارة الجنسية للأسف، ويمارس في بعض البلاد وفي كذا، لا أجد مساغا لأن يقال هذا من أبواب الترفيه حقيقة. رقص النساء من حيث هو يعني كرقصة ترقص امرأة مع نساء مع أخوات لها مع زميلات أهل وسهل، لكن ترقص أمام الرجال متعرية أو شبه متعرية بالطريقة نشوفها في الأفلام المصرية وغيرها، هذا غير سائغ بالمرة دكتور، يجب أن نكون واضحين مع الحقائق. طيب مثلا الحفلات الغنائية والسينما ترى فيها بأس؟ من حيث هي لا ما في مشكلة، لأنه هي تتوقف على ماذا؟ تتوقف السينما من حيث كسينما يعني هي أداة محايدة لا نستطيع أن نحرمها، نحرم السينما ومن باب سد الذرع، لا لا لا غير صحيح، نستطيع نحن إيه أن نستخدم هذه الصناعة الترفيهية والصناعة الثقافية، طبعا السينما ثقافة في الغرب، ثقافة يا دكتور في الغرب، تعرف أنت مثلا في إنجلترا حدثني أحدهم إذا تذهب مثلا تعيش 10 سنوات ثم تطلب الجنسية من ضمن الأسئلة والمهمة يسألونك إيش آخر موفي شاهدته عشان تتناقشوا حوله، إذا اكتشفوا أنك تذهب إلى السينما قد يعرضونك على طبيب نفسي يعتبرونك غير لائق ثقافيا بالمرة أن تندمج في هذا المجتمع، السينما ثقافة يا دكتور نحن نرى أنها إيه فقط بوابة للفسق، والغير صحيح غير صحيح بالمرة. السينما هذه يعني أنا كم استفدت من الأفلام السينمائية هذه، يعني عوض أن أقرأ روايات أو ربما لم تحلي قراءتها، روايات بعضها معاصر يعني شاهدتها ممثلة، استفدت منها أكثر أحيانا مما أقرأ 20 كتابا. والله تغير حياتك بعض الأفكار وبعض الأشياء. فمن حيث هي لا نستطيع أن نحرمها، أداة كالأدوات بحسب ما تستخدم فيه. جميل. سألتنا أيضا عن الحفلات الغنائية، هل تتوقف على حكم الغناء والموسيقى؟ وتكلمنا فيها في حلقات كثيرة. صحيح. واضح؟ الغناء والموسيقى من حيث هما مش حرام، لا نستطيع أن نحرم بفضل الله تبارك وتعالى. والتحريم بغير دليل حقيقي عدوان، عدوان على الله في تشريعه تبارك وتعالى. فأعتقد الضوابط يعني بشكل عام يعني لا يخفى معظمها على معظم المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى. في مسائل خلافية، مثلا اللعب يقولك بالنرد، الطاولة، الزهر، جمهور العلماء حرمه. والسطرنج أيضا. النرد أشق، لأنه في حديث في صحيح مسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وطبعا غمس اليد في النجاسات محرم أكيد، مخالطة النجاسات محرم. لكن هل وقع الإجماع على تحريم اللعب بالنرد؟ لا. يعني ابن مغفل وسعيد ابن مسيب أحد فقهاء المدينة السبعة أباحا، لكن على غير على غير مال، من غير قمار يا دكتور. والقمار حتى لابد أن نفهمه، لابد أن نفهم القمار. يعني النبي كان يراهن، راهن مرة على فرس سبحة، كان اسم هذا الفرس سبحة، واسم هذا نعم الفرس سبحة، راهن. طب الرهان يكون بمال، فمتى يكون الرهان محرما قمارا ميسرا ومتى لا يكون؟ إذا كان الرهان من غير المتراهنين يا دكتور، من الجمهور، من الناس، يدفعون لمن يفوز لا بأس. وإن كان من أحدهما وليس من الاثنين، لأنه إذا كان من الاثنين أنت تدفع وأنا أدفع والذي يربح يأخذ النصيبين، هذا حرام، هذا الميسر، الرجس هذا. لكن لا، أنا أقول لك يعني بتراهن معك، وإذا أنت ربحت خذ المال تبعي وبس، وإذا خسرت ما في شيء عليك. هذا يجوز. النبي راهن في المصارعة، تعرف المصارعة؟ أيه. النبي حين جاءه ركانة كان مصارعا قويا هذا شديدا، طلب أن يصارع النبي. شوفها حتى النبي ما قالوش هذا كلام فارغ أمام الناس، تخيل حال بهيك أمام الناس والنبي يصارع ركانة مصارع العرب هذا. صرعه النبي وقال للنبي، قال له شاء بشاء، شاء بشاء، اللي يفوز يأخذ الشاء. فالنبي قال له ما في مشكلة، فصرعه النبي، قال عودني الأخرى، أعطيني فرصة ثانية. فصرعه النبي، قال عودني يا محمد، مش مصدق حاله. فصرعه الثالثة فقال: ماذا أقول لأهلي؟ الشاه الأولى أكلها الذئب، والشاه الثانية نشزت، والثالثة ماذا أقول لهم؟ عز المسكين. فقالوا عليه الصلاة وأفضل السلام: ما كنا لنجمع عليك، ما كنا لنجمع عليك أن تصرع وأن تغرم، خذ شاتك، قالوا ما بدي يعني، خذ شيهاك. فعلى كل حال، فالنرد يا دكتور حتى الزهر أنا شخصيا غير مقتنع أنه حرام إذا لم يكن على مال. لعبة، لعبة صح مبنيها على الحظ، فيها نوع من الحظ، بخلاف الشطرنج. الشطرنج مش مبنى على الحظ، الشطرنج مبنى على العقل والذكاء، فيه شحذ الذهن. لذلك السادة الحنابلة للأسف يعني هم أشد المذاهب في الشطرنج الحنابلة. يعني ابن قدامة في المغني قال لك النرد هذا محرم، ما في كلام، قولا واحدا من الميسر، ولأنه في حديث وأقل منه لكن محرم أيضا الشطرنج. ليه؟ لأنه كان نرد، قاسوه على النرد. لا مش صحيح، في قياس مع الفارق، والفارق الكبير. هذا مبناه على الحظ والصدفة، وهذا مبناه على شحذ العقل وتدبير، أصلا لعبة التدبير كلها. ولذلك يعني أعجبني أنا ما رواه للبيهق عن الإمام الشافعي أبي عبد الله الشافعي رضي الله عليه، قال: كان سعيد ابن جبير، تعرف الذي قتله الحجاج، العالم التقي الجليل هذا، كان يلعب الشطرنج يا دكتور، يلعبه استدبارا. تخيل يعني ايش استدبارا؟ يعني الرقعه مش قدامه، الرقعه خلف ظهره، جالس هيك. شوف الذكاء، انه العقل قدره على التجريد والتخيل. فيسال يقول له: حرك ماذا؟ انا على فكره ما بعرف، عمري ما لعبت الشطرنج، وقتي لا يسمح، لكن بعرف انه فيه ما بعرف يعني في الحصان، في القلعه، وفي مش عارف الجند، ولا في الملك الشاه هذا. فيقول له: حرك ماذا؟ فيقول له: حرك كذا. يقول: حرك انت كذا، حرك بعدين يفوز. تخيل. وممن كان يلعبه استدبارا اعتقد ابن سيرين، تخيل، والشعبي. يعني طبعا هتقول هذول نعم كانوا يلعبونه، الشعبي يلعبه، سعيد بن جبير، حتى ابن حجر في فتح الباري على ما اذكر قال: لعبه جماعه من كبار الصحابه، ولعبه ما لا يحصى عددا من التابعين وتابعيهم، كثيرون كانوا يلعبونه الشطرنج. فحتقول لي طب كيف النبي ألم يحرمه؟ وين حرمه؟ لو النبي حرمه لما لعبه صحابي. لذلك كل أحاديث الشطرنج يا دكتور كلها كذب، كلها لا يصح منها شيء عن رسول الله، واضح؟ وهذا ما قاله الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر وسائر الحفاظ الكبار، لا يصح منها. لذلك الذين حرموه لم يستندوا الأئمة الكبار على حديث واحد. الإمام أحمد قال أصح ما ورد في الشطرنج أثر علي، كلمة لعلي قال الشطرنج من الميسر، على أنها غير ثابتة عن علي أيضا. جميل يا دكتور جميل. لم يعد معنا وقت يا دكتور، طلبين بس طلبين قبل النهاية. في الغرب هناك من يقسم اليوم ثلاثة أيام، 8 ساعات عمل، 8 ساعات نوم، 8 ساعات ترفيه. هل أنت مع هذا التقسيم؟ والله 8 ساعات بالنسبة لي يعني بالنسبة لي كثير. للإنسان طبعا ممكن العادي. الإنسان العادي نعم. جميل. الإنسان العادي مناسب أن 8 ساعات إنه إيه يجد نفسه طبعا. فيها. طيب. لم يبقى إلا التغريدة يا دكتور. التغريدة. سأقول كما قال إيه يعني الصحابة الكرام، روحوا عن أنفسكم فإن القلوب إذا كلت عميت. بارك الله فيك. أجمل. وفيك يا دكتور. بارك الله فيك. شكرا لكم أنتم. صحوتنا مستمرة. ألقاكم في حلقة قادمة. مع السلامة. We'll be right back.